بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 97 بعد 107 على 1 تحت عنوان التصفية والتربية وشرح حديث من كفر مسلما. تم تسجيل هذا المجلس في 29 من ربيع الآخرة 1414 هجري الموافق 16 من الشهر العاشر 1993 ميلادي. من باب قولي عيسى عليه السلام: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. نقول إن دعاة السنة وأهلها وعلى رأسهم شيخنا حفظه الله قد قاموا بشوط، أو قد قطعوا شوطا مباركا في مسألة التصفية، سواء منها المتعلق بالحديث أم بالعقيدة أم غير ذلك. ولكن بالنسبة للتربية، ما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لأبنائكم الذين قد أهمل عدد قد يكون غير قليل منهم التربية انشغالا بالتصفية، وجزاكم الله خيرا؟ نحن نقول دائما لا يجوز الفصل بين التصفية والتربية، كما لا يجوز الفصل بين العلم والعمل، وإلا كان العلم حجة على صاحبه إذا كان غير مقرونا بالعمل. فإذا كان هناك ناس، سواء كانوا منا أو من غيرنا ممن تشملهم دائرة الإسلام، يعلمون ولا يعملون، فكلهم مما يشملهم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والحديث الذي نذكره بمثل هذه المناسبة، الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد وغني. الحديث معروف وطويل، ومن أهميته أن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينشط للتحديث به لما فيه من الرهبة والوعيد الشديد على هؤلاء الأصناف الثلاثة: العلماء والمجاهدون والأغنياء. لم يتمكن أبو هريرة من التحذير به إلا بعد أن أغمي عليه مرتين. لهذا الوعيد الشديد أن النار أول ما تسعر، تسعر بهذه الأصناف الثلاثة الذين يفترض فيهم أن يكونوا في الجنان في الدرجات العاليات منها. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم. لماذا؟ لأنه ما قصد بالعلم العمل به، وإنما قصد الصيت، وقصد أن يتصدر المجالس وأن يقال يا سيدنا ويا مولانا، ومن هذه الألفاظ التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما المجاهد كذلك جاهد في الظاهر في سبيل الله، ولكن إنما جاهد ليقول الناس فلان بطل وشجاع. وذلك الغني إنما تصدق بأمواله ليقول الناس فلان كريم. وقد قيل عن هذا وذاك وذاك ما أرادوا، فإذا يوم القيامة حسبوا لم يكن له من الثواب إلا النار، لأنهم ما عملوا بمقتضى هذه العبادات الثلاث: العلم والجهاد والتصدق، لم يعملوا بهذه العبادات لوجه الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن نتساءل في مثل هذه القضية، لأن التربية تتعلق بالعلم والعلم يتعلق بالتربية، لكن قد تكون التربية قائمة على علم منحرف، هذا هو الفرق. قد تكون التربية قائمة على علم منحرف، وكذلك قد يكون هناك علم صحيح لكن لم يقترن معه العمل به وتربية المسلمين على هذا العلم النافع. فلا بد لكل طالب علم يتفهم هذا الموضوع تفاهما صحيحا أن يعنى قبل كل شيء بتربية نفسه، ثم بمن يلوذ به من أهله وأقاربه وأصدقائه وجيرانه ونحو ذلك. نحن نشكو مع الأسف أن ظاهرة التربية هذه غير بينة في هذه المجتمعات الصغيرة التي ظهر فيها أثر التصفية كما جاء في السؤال. فعلينا جميعا أن نهتم بالأمرين كليهما معا، تصفية وتربية، ونحن لا نملك إلا أنفسنا سواء من ناحية العلمية أو من ناحية التربوية، لكن هذا لا يعفينا من التذكير بوجوب الجمع بين التصفية وبين التربية. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال، ونسأل الله لنا ولكم التمام علما وعملا. أخ يسأل عن قوله عليه الصلاة والسلام: من كفر مسلما فقد كفر. يقول: ذكر الإمام النووي عدة أقوال في هذا الحديث، ثم ذكر أن من كفر مسلما لا يكفر، وأن السبب في ذلك هو أن التكفير معصية، وبالتالي فإن صاحب المعصية لا يكفر، فهل هذا التوجيه والتعليل قائم على حجة، وما هو رأيكم بهذا؟ هذا الكلام إن كان نقله عن الإمام النووي صحيحا فليس على إطلاقه، لكن من الصحيح أنه ليس كل من كفر مسلما كفر كفر ردة، أي خرج عن الملة، وإنما قد وقد. والتفصيل الذي لابد منه أن من كفر مسلما مجتهدا مبتعدا أولا عن حظ النفس، مبتعدا أولا عن حظ النفس والانتصار لها، وثانيا عاملا بالقواعد الشرعية الفقهية، أي أن يكون عالما بطريق الفقه الصحيح من الكتاب والسنة، فكفر مع ملاحظة هذين القيدين بعيدا عن الهوى بعيدا عن الجهل، أي متمسكا بالعلم الصحيح، فكفر مسلما وتبين أن هذا المكفر ليس كما توهم المكفر. فالمكفر هنا لا يعود الكفر عليه إلا في الحالة الأخرى، وهي أن يكون أطلق الكفر عليه ليس مندفعا بعيدا عن الهوى بعيدا عن الجهل، بل هو غارق في الجهل والهوى. فهذا الذي يصدق عليه كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، فإن كان كذلك لحق الكفر، وإلا حار الكفر عليه أي رجع إليه. فهذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يراعى فيه بين الكفر الذي نقوله دائما وأبدا كفر اعتقادي وكفر عملي. من أطلق الكفر على مسلم باجتهاد صائب فهو لا شيء عليه بل هو مأجور. أما من أطلق الكفر باتباع الهوى وبالجهل فهنا إما أن يعني الخروج عن الملة فعلا حينما نسب الكفر إلى المسلم المؤمن بالله ورسوله وهو يعلم أنه مؤمن حقا فهو الذي يحار ويعود الكفر عليه، وإلا يكون قد تساهل في شيء من الشروط فيكون عاصيا آثما كما قال الإمام النووي رحمه الله. هذا ما يبدو لي جوابا عن هذا السؤال. اتفضل. أخو يسأل يقول هل التوقيت الوارد في العقيقة يمنع القيام بها إذا انقضى، وكان سبب التأخر إما عدم القدرة أو النسيان؟ الجواب أما بالنسبة للنسيان فهو عذر في كثير من الأحكام كما هو معلوم من نصوص القرآن والسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما بالنسبة للقيد الآخر وهو العجز عن القيام، فأعتقد أن في إطلاق هذه الكلمة وهي العجز عن القيام فيه تسامح أو فيه تساهل في تحقيق العجز عن القيام. أريد بهذا أن أصرح فأقول في اعتقادي أن كثيرا من الآباء الذين يرزقون بالولد ذكرا كان أو أنثى ولا يتيسر له أن يعق في الوقت الشرعي، وبخاصة أنه قد وسع الشارع الحكيم فجعل لوقت العقيقة ثلاثة مراتب: الأولى في الأسبوع الأول، الثانية في الأسبوع الثاني، الثالثة في الأسبوع الثالث. وكما تعلمون جميعا أن التوقيت في كل عبادة لا يمكن أن يكون تشريعا عبثا من رب العالمين، لأن الله عز وجل كما ذكرنا في كلمة سابقة قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فلن ترى من باب أولى في شريعة الله من تفاوت. فحينما جعل هذه الأوقات الثلاثة للعقيقة فمعنى ذلك أنه أوجد للوالد فسحة، مرحلة أولى ثانية ثالثة. فإن افترضنا فعلا أن أبا ما لم يتيسر له الذبح في الأسبوع الأول ولا في الأسبوع الثاني ولا في الأسبوع الثالث، توا وهنا بيت القصيد كما يقال، هل فكر هذا الرجل بأن يستقرض لله ليتمكن من القيام بما أمره الله عز وجل من العق والذبح عن ولده؟ هل فكر بأن يستدين ليقوم بهذا الواجب؟ أنا أظن أن كثير من الآباء لا يهتمون هذا الاهتمام ولا يفكرون أن يستدينوا ممن يظنون أنهم أهل للاستدانة منهم، بينما نجدهم أو نجد الكثيرين منهم يستدينون مبالغ طائلة في سبيل القيام بحفلة ليست من الشرع بسبيل، لا إنما في ذلك الظهور والفخفخة والطنطنة ونحو ذلك، مع أن أمثال هؤلاء يرزقون الولد الأول والثاني والثالث ويعيشون هكذا هملا لا يقيمون وزنا لهذا الحكم الشرعي. إذا عرفنا هذا التفصيل وخلاصته أن الوالد الذي رزق ولدا ويقول إني لا أقدر على الذبح والعاق عن ولدي لا في الأسبوع الأول ولا في الثاني ولا في الثالث يكون معذورا إذا استدان ولم يدن، أو ما استدان لأنه لا يستطيع أن يفي الدين هذا يكون معذورا. هذا المعذور إذا تمكن من القيام بالذبح يكون مقبولا إن شاء الله ذبحه ولو بعد فوات الأوقات الثلاثة. هذا هو الجواب عن السؤال. غيره يسأل أخ يقول إن شروط عقد النكاح هي رضا الولي أو موافقة الولي مع الشهود وما شابه ذلك، ولكن في عرف الناس اليوم أنه لا بد من العقد المكتوب حتى يتم عقد النكاح، ولقد حصل واقع يعني حصلت واقعة حقيقية أن إنسانا تقدم إلى خطبة امرأة ووافق أهلها وكان هناك شهود وما شابه ذلك، ثم بعد أيام فإذا بهم يعتذرون ويزوجون المرأة لآخر، فهل تلك الموافقة مع تسمية العقد مع وجود الشهود هي زواج شرعي، وما هو حكم الزواج الآخر التابع له؟ نعم الله. قبل الجواب ألفت نظر السائل أنه كرر في سؤاله مرتين قوله وما شابه ذلك، فهذه إضافة يجب أن ترفع من سؤاله، ولكي يفهم الاستدراك عليه أرجو إعادة السؤال لأنه سؤال خطأ. السؤال أن من شروط عقد النكاح الولي والشاهدان أو الشاهدين. نعم. وعرف الناس اليوم يلزم العقد المكتوب. لا لا ليس هذا، نكون انت عم انشاء. اذا اسمع التسجيل، نسمع التسجيل. لانه جاء في السؤال من شروط العقد الشرعي هو موافقة الولي والشاهدان وما شابه ذلك. ما شطبناها شيخنا. ما شطبتهول. هذا كتابنا ينطق بالحق. شو ما تعرف؟ لا. شو بتساوي؟ بدك ترجع عشان نسمع الشيخ. موافقة الولي وما شابه ذلك، ولكن في عرس الناس اليوم بس خلاص وتكرر كلمة وما شابه ذلك من باب يعني ملاحظة الدقة أولا في السؤال وبالتالي ما يترتب عليه من جواب. أحببت أن أذكر بأنه ليس هناك في الشرع غير إذن الولي أو كما قال نفس السائل، أما ما سوى ذلك فلا شيء سوى ذلك. وبناء على هذا إذا عقد شاب على امرأة وبإذن الولي أو موافقته وبشهود شاهدين عدلين فهذا نكاح شرعي، أما تسجيله في المحكمة الشرعية كما جرى عليه العرف هذا أولا لا نرى منه مانعا، وما ذلك إلا من باب المصالح المرسلة والمحافظة على الحقوق بسبب فساد بعض الناس وإنكارهم لحقائق شرعية. ليس تسجيل هذا العقد في المحكمة الشرعية إلا كتسجيل العقد دار اتفاق على بيع وشراء فيما يسمى بإيش الأراضي دائرة الأراضي. فأي عقد يجري بين مسلمين في بيع ما ولو لم يعقد هذا العقد العرفي في دائرة الأراضي مثلا بالنسبة لأرض أو عقار فهو عقد شرعي، لا يجوز لأحد المتعاقدين النكول عما تعاقد عليه، فمن نكل فقد نكل وخالف الشرع. كذلك فيما يتعلق بعقد النكاح، ففيما جاء في السؤال زيد عقد وبموافقة الولي وبالشهود ثم لم يعقد هذا العقد أو لم يسجل في المحكمة الشرعية فاعتبروا هذا العقد لاغيا وأنكحوا البنت إلى زوج آخر، فهذا العقد الثاني باطل ولو عقد عقدا شرعيا وعقدا قانونيا فإنه عقد باطل لأنه عقد على امرأة معقود عليها عقدا شرعيا. ولا يمكن أبدا أن ننزل العرف مكان الشرع. العرف اليوم في الغالب أنه لابد من عقد من تسجيل العقد الشرعي في المحكمة الشرعية، لكن هذا لا يعني أن العقد الشرعي هو باطل وغير نافذ حتى يصير عقدا قانونيا، وحين ذاك سنقع في مشكلة كان أثارها بعض القانونيين قديما وهو لا يزال في كثير من البلاد، أن العقد الذي يقع بين الزوجين هو عقد قانوني وليس عقدا شرعيا خاصة في بلاد الكفر. فنحن نقول مصرين على المحافظة على حكم الشرع ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فرب رجل يعقد هذا العقد الشرعي ويكون غير موافق عليه في نظام القانون المتبع اليوم في المحاكم الشرعية لسبب أو آخر، لو قدم طلب بالموافقة لرفض، لكن مع ذلك المحكمة الشرعية نفسها في كثير من الحوادث والوقائع التي تقع مخالفة لنظامها إذا ما بلغ أن زيد من الناس عقد على فلانة اضطروا إلى تسجيل هذا العقد مع أنه مخالف لنظامهم. ذلك مما يدل على أنهم والحمد لله لا يزالون يحتفظون بأن الأصل هو العقد الشرعي، وأما العقد في المحكمة فهو من باب الاحتياط والتحفظ كما قلت آنفا. هذا جواب السؤال إن شاء الله. جزاك الله خير. وإياك. كتابي بالنسبة للإعلان هو صارت العقد. سمعك الله، ما دندنا حول خطأ صاحبنا إلا من أجل أن لا تقع أنت في خطأك هذا. شيخنا جزاك الله خير. يعني لا يستشرف. نعم. شيخنا لو دخل بها الثاني فما حكم هذا الدخول؟ باطل. باطل وترجع إلى الأول أم له مهر المثل؟ مين هو له الذي مهر؟ الذي دفع يعني يرجع له مهر، عفوا يرجع له المهر الذي دفعه للمرأة ويكون النكاح صحيح أم أن النكاح هذا يقول بعض العلماء وأنا ليس عندي رأي في هذا ولا أدخل في مثل هذا التفصيل إذا لم يكن مدروسا عندي. نعم. جزاك الله خير. وإياه. يقول الأخ سائل هل الصلاة في المساجد المخالفة للسنة تنقص أجر صلاة المصلي المتبع للسنة، وما هو رأيكم العملي في علاج أوضاع المساجد المخالفة للسنة اليوم؟ ليس هناك علاج إلا أن يلاحظ المتطوعون أو القائمون على بناء المساجد سواء كان الإنفاق منهم أو من غيرهم، أن يراعوا ما سبق بيانه في الكلمة السابقة من وجوب مراعاة السنة المحمدية في بناء المساجد، لا مجال لإصلاح المساجد المبنية على خلاف السنة، وإنما المجال هو في توجيه ما يراد بناؤه من المساجد حديثا إلى السنة. وهذه الظاهرة، ظاهرة التوجيه، بلا شك أنها منتشرة في بعض المساجد إلى حد ما. أنا أعرف أنه في كل بلد كنت أنزل فيه لا أجد مسجدا بني فيه منبر على السنة، أو بعبارة أخرى وأدق من الأولى، لا أجد مسجدا بني منبره لا يقطع الصف الأول والثاني. هذا نحن نعرفه في كل المساجد التي دخلنا فيها في كل البلاد التي نزلنا فيها، لكن اليوم تجدون كثيرا من المساجد قد انتبه القائمون على بنائها أو المنفقون على بنائها، انتبهوا لضرر هذا المنبر الذي يقطع الصف، فلجأوا إلى طريقة أخرى، بعضها على وفق السنة وهو ثلاث درجات، لكن هذا نادر، وبعضها وهو الأكثر الاحتيال بطريقة اللف والدوران، أنه مثلا يخلوا المنبر فوق لكن الدخول بيكون من المحراب أو من غرفة خاصة، وهذا طبعا ليس من الشرع بسبيل، بل هذا من باب التكلف والتنطع في الدين، وقد قال عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، إلا أن هذه الطريقة ألطف من الطريقة السابقة. الطريقة السابقة المنبر يقطع صفا أو صفين، هذه الطريقة لا تقطع أي صف، فهذا خير، لكن لماذا هذا التكلف؟ لماذا هذا التصنع؟ قال عليه السلام أنا وأمتي براء من التكلف، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، منبر ثلاث درجات انتهى الأمر، لا يقطع الصف ولا يكلف هذه الكلفة، وبلاش الدورة واللفتة هذه. فهذه ظاهرة تبشر بخير. كذلك مثلا كنت لا أرى إلى عهد قريب، يعني ما قبل 20 سنة بالقليل، لا أرى في مسجد من إذا أراد أن يصلي السنة يتقدم إلى سترة أبدا، الناس حيثما وقف يصلي يصلي، أما الآن ما شاء الله حدث ولا حرج، بل تجد بعض الأئمة الذين نظن فيهم أنهم مع الأسف ليسوا على السنة، مع ذلك يدعون الستارة أمامه لأنه يصلي بعيدا عن المحراب، لأن بجانبه المنبر الذي يقطع الصف، فهو يتأخر ويضع إيش السترة. كل هذه ظواهر تبشر بخير، لكن كما تعلمون أن الخير سيره بطيء في الناس بخلاف الشر، ولذلك نحن نعتقد أن الدعوة والبيان السنة للناس فيها يعني إقبال من الناس إذا ما بلغوا، لأن أكثر الناس لا يعلمون. من أجل هذا أنا وضعت آنفا احتمال لهؤلاء الذين ينفقون تلك الأموال الطائلة في رفع المساجد وزخرفتها أنهم ضللوا، قيل لهم هذا من معنى قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، يفهمون الرفع هنا رفعا ماديا، بينما ليس هذا هو المقصود، إنما هو بإعمارها كما جاء في بعض، لأن أكثر الناس لا يعلمون. من أجل هذا أنا وضعت آنفا احتمال لهؤلاء الذين ينفقون تلك الأموال الطائلة في رفع المساجد وزخرفتها أنهم ضللوا. قيل لهم هذا من معنى قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، يفهمون الرفع هنا رفعا ماديا، بينما ليس هذا هو المقصود، إنما هو بأعمارها كما جاء في بعض الأحاديث. الخلاصة أن هذا العرف الطارئ فيما يتعلق بعقد النكاح هذا ينبغي اعتباره ثانويا، والأصل هو العقد الشرعي. وإلا حكمنا على عقود المئات من الألوف المؤلفة الذين يعقدون عقدا شرعيا غير قانوني بأنه غير عقد شرعي، وهذا لا يقوله من أوتي ذرة من علم. شيخنا فضل. بعض الناس يزعم أن المنبر في عهد النبوة كان عادة ولا يقصد في العدد العبادة، فما رأيكم في هذا الزعم؟ جزاكم الله خيرا. جوابي من ناحيتين. أولا، ما الدليل على ذلك؟ ثانيا، إذا لم يكن هكذا ماذا يكون؟ هذه المنابر التي نراها اليوم، ماذا يريد أن يقول هذا القائل؟ نفترض أنه هذا، ماذا يريده؟ يعني هذا جواب سلبي أنه عادي، يعني أنت حر فعلت أو لم تفعل. هو ماذا يريد أن يفعل؟ وكأنه يقصد أن لا يعترض على من يزيد. معليش، رجعنا إلى السلب. نعم. ماذا يريد أن يفعل؟ أن يزيد. أن يزيد. نعم. هذه الزيادة خير ولا شر؟ في ظاهرها الشر لأنها من الإسراف. خلاص انتهى الأمر. نعم. هاي غيره. شيخنا ذكرتم العلاج، علاج المساجد، ولكن هل الصلاة في المساجد المزخرفة؟ يا أحسنت والله، أنا كنت سبحان الله يدور في ذهني كأني ما أتمنت الجواب، فذكرتني جزاك الله خير. لا، ليس هناك نقص بالنسبة للحريص على أن يصلي في مسجد يكون أقل ما يكون بدعة ومخالفة للسنة. وأنا آني ما أقول، يعني يقصد أن يصلي في مسجد أقل بدعة من غيره أو مخالفة للسنة. أما أولئك الغافلون الذين لا يفرقون بين هذا وهذا، فهؤلاء لا شك أن أجرهم منقوص. وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة، لماذا أنا أقول الحريصين على أن يصلوا في مسجد هو أقل بدعة؟ لما رواه أبو داود في سننه بسند جيد أن عبد الله ابن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل مسجدا فسمع صائحا يصيح من المسجد يطل على النافذة: الصلاة الصلاة. فقال لصاحبي: هذا مسجد فيه بدعة فاخرج بنا. ما وجد بدعة إلا من هذا الصائح يقول الصلاة الصلاة، وهذه بدعة في سوريا منتشرة جدا، على نفس الطريقة التي رآها ابن عمر وأنكرها. بيفتح النافذة بعد ما أذن مؤذن وراح يقيم الصلاة، بيفتح النافذة بيقول: يا مصلين الصلاة حتقام الصلاة. هذا بلا شك استدراك على الشارع الحكيم لا يجوز. أردت من هذه القصة أن ابن عمر وجد له مخرجا ينتقل من مسجد رأى فيه هذه البدعة إلى مسجد لا يجد فيه مثل هذه البدعة، لكن مساجدنا لا تخلو من بدعة. لذلك قلت في جواب السابق يختار الأقل بدعة، أقل بدعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لعلي أتممت الجواب إن شاء الله. لا في عنده شيء. طب هذا ما يتعلق بالمساجد نفسها من البناء والزخرفة، لو في الإمام نفسه خطأ نفس الكلام، نفس الكلام تقصد الإمام السني الحافظ القرآن إلى آخره، انت يسر لك، وإلا جاء هنا قوله عليه السلام في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم غيره. الأخ يقول ورد في كلامكم عدم اشتراط الإعلان في النكاح، فكيف نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف؟ هذا لا أحد ينكره، لكن أظن أن السائل إما أن يعني ما يقول أو لا يعني ما يقول أو لا يدري ما يقول. إذا قيل إن الضرب على الدف شرط، فمعنى ذلك أن أي عقد توفر فيه الشرط الأول والثاني فهو باطل. ما يقول هذا عالم الإسلام، لكن هذا الحديث وأمثاله الذي يأمر بإعلان النكاح فهو واجب التنفيذ وليس شرطا، فيجب أن نفرق بين ما هو شرط وبين ما هو فرض، فكل شرط فرض وليس كل فرض شرطا، فهذا من هذا القبيل، أي ينبغي الضرب على الدف لحد الرسول على ذلك، لكن إن لم يفعل فقد قصر بالقيام بهذا الواجب، أما العقد فصحيح. يكثر السؤال من الناس حول النذر، وهو أن من نذر أن يذبح ذبيحة ما ولم يشترط توزيع لحمها على الفقراء، فهل الواجب عليه الذبح فقط أم الذبح والإنفاق، أم أن الأمر تابع للنية؟ هو هذا الأخير، كل من نذر نذرا فهو بلا شك تابع للنية، فإن نذر نذرا ونوى أن يأكل منه صار فرضا عليه أن يأكل منه لأن ذلك من تمام النذر، وإن نذر نذرا ونوى أن يؤكل منه وأن لا يأكل منه وجب أن يؤكل منه وأن لا يأكل منه، وإن لم ينوي لا هذا ولا هذا هنا المشكلة. نذر أن يذبح ذبيحة ما استحضر لا أن يأكل ولا أن يؤكل، هل يجوز الأكل؟ نقول لا، لأن الأصل في النذر هو إطعام الآخرين، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي يطعمون الطعام للمسكين وللفقير لا يبتغون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. فإذا نذر ناذر ما ولم يتقصد في نيته أن يأكل من نذره فليس له أن يأكل منه، وإنما كله إلى الفقراء وليس إلى الأصدقاء من الأغنياء، لا يجوز. هذا هو الجواب. يقول الأخ السائل رجل له زوجتان وأبناء وبنات يريد أن يوصي قبل موته، وكان قد قسم بينهم قطعة أرض وأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لا يعلم خطأ ما فعل، وترتب على هذا أن بنى الأبناء وعمروا بيوتا لهم وهم متراضون، فماذا يفعل؟ المشكلة لو أن السؤال وهم غير متراضين، أما وهم متراضون فالحمد لله رب العالمين، ما في إشكال في هذا. لا، لكن الذي ينبغي الوقوف عنده هل هذا التراضي هو حقيقي أم هو مفروض عليهم فرضا، كما نرى في كثير من تقسيم الإرث، يموت الميت ثم تقسم التركة فيحرم البنات، شو بيقولوا؟ راضين البنات، هل راضين قلبيا أم راضين اجتماعيا أنه عيب والله البنت الطالبة حقها؟ حينئذ لابد من تدقيق النظر في هذا الواقع مع استحضار قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وأنا أرى أن المحل في التحقق من أنه هذه البنت فعلا طابت نفسها ورضي قلبها بأن لا تأخذ من إرث أبيها شيئا، ما هو الامتحان؟ أن يعطى لها حصتها، فإذا قالت لإخوتها هذا مني لكم يكون تمام. أما أن لا يعطى ابتداء لها بحكم العادة أو العرف في بعض القبائل أو البلاد هذا لا يجوز، لابد من أن يعطى صاحب الحق حقه، ثم بعد ذلك ويفعل ما يشاء. إن شاء وهب حصته لإخوته أو لأخته لأخيه أو لرجل غريب أو امرأة غريبة، هكذا ينبغي أن يلاحظ في القسمة. فإذا كان التراضي الذي جاء في السؤال حقيقة واقعة فلا إشكال في ذلك، لكني أنا أخشى أن لا يكون كذلك. هنا شيء آخر لعله يعني من باب إتمام السؤال، وإن كنت لا أعرف نية السائل بطبيعة الحال، وهو أن كثيرا من الآباء عندما يريدون أن يفعلوا شيئا من ذلك فقط يعطون للأبناء ولا ينظرون إلى بقية مثلا من وجد ممن يرث غيرهم أو ما شابه ذلك، فحينئذ هذا يكون تقصير لا شك، هذا يكون ظلم للآخرين. جزاك الله خير. إيش في عندك؟ على فرض أن هذا التقسيم مع حسب نوع تراضي، كيف يتم التقسيم؟ أراد طبق الشرع أخذ مثلا أبوه يطال هذا الجزء من الورث على حسب الآخرين، هذا الأخ أراد أن يوزع بالتساوي، فكيف يتم هذا التوزيع في الحال نفسها بعد ما بنى؟ يفترض أن أي شيء وقع مخالفا للشرع لم يقع، ويعالج الأمر على أنه لم يقع، لكن هنا فيما جاء في السؤال بلا شك أنه جد شيء، لكن هذا أيضا بالنسبة لأهل الخبرة والأبنية يمكن أيضا معالجته. مثلا الأرض التي قسمت على الذكور والإناث على أساس الإرث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين كما جاء في السؤال، هذه الأرض بني عليها صارت كلفتها وثمنها أكثر، فيفترض الآن أنه لم يبنى، ثم ينظر هذا البنيان الذي أقيم كم كلفته، وكل شيء يجرى حسابه، يعني الذي أخذ حظا يعطى له مثل حظ الآخرين، يعني حظين، ثم البناء أيضا يعمل حسابه فيكون شريكا مثلا بنسبة معينة 110-20-30 على حسب قيمة الأرض التي بني عليها البناء. المهم أنه يفترض أن هذه القسمة لم تقع، وأن كل واحد يأخذ حقه كالآخر، لأن هنا القسمة لا يجوز أن تقع على نظام الإرث وإنما على نظام الهبة، وفي نظام الهبة اعدلوا بين أولادكم، ليس هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا يجب أن يعالج الأمر. عندنا بيكون مثلا الرجل عنده أبناء، بيكون عنده من الأبناء متعلمين وغير متعلمين، فالمتعلمين بيحكي مثلا إن هم بيصرفوا بياخدوا مصاريف كتير في الدراسة، في مقابل إن الغير متعلم بيشتغل في الأرض وفي الفلاحة فما بيصرف أي شيء، فقبل أن يموت الرجل بيقول إن أوصي مثلا بشيء لهذا الغير متعلم لأنه ما صرف وما كلفنا أي مصاريف. لا، هذا لا يجوز. لا يجوز. إذا فرضنا أنه علم ولدا له وحرم الآخر فهذا ظلم، لكن نحن نشاهد بالتجربة أن طبائع الأولاد ليسوا بنسبة واحدة، واحد يريد أن يتعلم واحد يريد أن لا يتعلم العلم وإنما يتعلم مهنة أو صنعة، فقد يكون هذا في تعلمه لصنعة من هذه الزاوية خير من ذاك الذي لم يتعلم المهنة وتعلم علما من هذه العلوم النظرية. فإذا كان الأمر هكذا فلا يجوز مثل هذه الوصية، أما إن كان حرمه العلم بينما قدمه للآخرين فهذا جور وظلم لا يجوز أن يقع. طيب غيره. بالنسبة للمسجد اللي في قبر، في الحقيقة فيش اللي هو المسجد في قبر، جائز إنه الإنسان يصلي فيه ولا شو حكمه اللي يصلي فيه؟ الذي يقصد الصلاة في المسجد الذي في قبر فصلاته باطلة، أما الذي يفاجأ بالصلاة خشية أن تفوته صلاة الجماعة ولا يجد وقتا أو لا يجد مسجدا آخر في المحل التي هو فيها إلا هذا المسجد الذي فيه القبر فصلاته صحيحة. الله يجزيك الخير. واضح؟ بالنسبة للجماعات الإسلامية تكلمت عليها تفاصيل كثيرة، فالبعض يظن أن الجماعات هذه هي الطريق الوحيد لعودة الإسلام إلى ما كان عليه قبل القرون، فما الحكم على ذلك؟ ما فهمت السؤال. البعض يظن أن الجماعات الإسلامية هي الطريق الوحيد لعودة الإسلام. يعني الجماعات الإسلامية تبع مصر؟ نعم. جماعات تبليغ إخوان مشابه ذلك كله. هذه جماعات يا أخي هذا الجواب تأخذه من المحاضرة السابقة. نعم. هل هناك تصفية وتربية؟ وعادين روس يجمع روس وعدد فقط لا عقيدة ولا شيء، ما يجمع روس يا أخي الله يهديك. اللي في هناك تصفية وتربية؟ الجواب لا. نعم. إذن أورد سعد وسعد مشتمل. نعم. ما كذا يا سعد تورد الإمل ولن يصلوا إطلاقا، الوصول لا يمكن إلا ببطء، بطء شديد جدا وبحذر متين أيضا. ثم المهم أن المسلم يمشي على الصراط المستقيم، وهذا البحث يذكره بحديث مهم جدا، إن كثيرا من الجماعات الإسلامية يرون أن الدعوة السلفية هي دعوة الحق بلا شك ولا ريب، لكن يقولون إيه هذا درب طويل وإنت بتكون تصلوا للهدف المنشود، ولذلك فهم يستقربون الطرق. وأنا أقول من معجزات الرسول عليه السلام، لا أريد أن أقول الآن العلمية، هي علمية، لكن أريد أن أقول عبارة ربما نادرة جدا ما نستعملها، من معجزات الرسول العلمية والفنية. الفنية عمركم سمعتوا هيك تعبير؟ لا. اسمعوا الآن. نعم. الرسول يقول في حديث يرويه إما عبد الله بن مسعود أو غيره من أصحاب الرسول، يقول خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خط المستقيمة، ثم خط من حول الخط المستقيم خطوطا قصيرة، هذا هو الفن، هذا هو الرسم الحلال. فتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم قال عليه السلام مبينا للآية هذا صراط الله. الخط المستقيم الطويل هذا صراط الله، أي هذا هو الطريق الوحيد الموصل إلى الجنة. وإذا أردنا نستعمل طريق صوفي، الموصل إلى الله بحذف المضاف طبعا إلى نعيم الله، هذا هو الخط المستقيم الموصل إلى الجنة. قال عليه السلام وهذه طرق قصيرة حوالي الخط المستقيم، قال وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هؤلاء الشياطين واقفون على رأس الخط القصير، يقولون للسائرين في الخط المستقيم لوين؟ هاي شغلة طويلة، شوفوا هذا الطريق، هذا يوصلكم إلى الهدف من أقرب طريق وأهون سبيل. قال عليه السلام هذه طرق الشيطان. أنا أجد هذه الطرق هي التي تخالف طريق السلف الصالح. فأجد ما شئت من أحزاب ومن جماعات ما دام أنها لا تتبنى التصفية والتربية فلن تصل أبدا، لأنها خرجت عن الخط المستقيم، وكلما سار في الخط القصير كلما ابتعد عن الصراط المستقيم. هذا مثل ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون على بينة. هذا السؤال الأخير. بالنسبة لحكم العقيقة، في أخ ربنا يعني فات عليه معطيه فبده يذبح مثلا عجل، هل هو جائز ولا أما لا؟ شاذ شاذ بس. أيضا في العقيقة، وإن كان قد سبق يعني شيء من الإجابة، لكن يبدو أن السائل يقول: لقد رزقني الله عز وجل 11 ولدا ما شاء الله، ولم أعق عن واحد منهم، الله يعينه، علما بأن معظمهم الآن قد تزوجوا، فما هو الواجب علي أن أفعله حتى أخرج من الإثم إن كان ثمة إثم؟ ما ندري، نحن سبق الجواب فعلا كيف كان وضعه وحاله ما ندري، لكني أقول أن من الخير له ما دام أن أولاده صاروا رجالا كبارا وأنهم تزوجوا وربما رزقوا أطفالا صغارا بدورهم، فعليهم أولا أن يعقوهم عن أنفسهم ما دام أن أباهم قصر في حقهم ولم يعق عنهم، فعليهم هم أنفسهم أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه السلام حينما صار نبيا عق عن نفسه، ذلك لأن الجاهليين أمر طبيعي جدا أن ما يعرفوا هذا الحكم الشرعي، فعق عليه الصلاة والسلام عن نفسه. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأرى لهذا الأب ذي 11 ولدا أن يذكر منهم من كان مكلفا ومن كان قادرا على أن يعق بنفسه عن نفسه، أن يحيي فيهم هو هذه السنة وأن يحيوهم بأنفسهم هذه السنة، ذلك خير وأبقى، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.